ما فيها سؤال؟ ها؟ ايه يلعبون بالحراب في المسجد؟ لا هو أنا ما يعني اللعب في المسجد اذا لم يكن لمصلحه الدعوه فلا المسجد لا يلعب فيه، لا يجوز، المسجد للعباده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر انه يعني جعلهم يعني يسكنهم في المسجد للحاجه اولا ثم هم يلعبون ايضا بالحراب في المسجد ايضا باعتباره انهم سكنوا فيه، ثم هم ايضا كفار، يعني ليس بعد الكفر ذنب، لكن بالنسبة للمسلمين لا، المسجد لم يكن يعني معدل للعب. نعم إيه؟ نعم هذه مسألة فيها أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن لا ينظرنا أو يحتجبنا من عبد الله بن أم مكتوم أو من عبد الله بن أم مكتوم. قالت إحداهن أنه رجل أعمى لا يبصر، قال أعميوان أنتما تبصران. فعلى كل حال نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن تلذذ واستمتاع وشهوة لا بس جائز، أما إذا كان للتلذذ والشهوة والاستمتاع بالنظر إلى الرجل هذا لا يجوز. نعم. رجل تزوج أرملة عرفيا ويعرف كثير من الناس ويأتيها في الأسبوع مرة، هل هذا الزواج صحيح؟ أنا ما أعرف كيفية الزواج العرفي، ما كيف يعني كيفية الزواج العرفي؟ يعني بدون ولي؟ إذا كان بدون ولي لا يصح. ما أعرف كيفية الزواج لأنه هذا عادة يوجد في مصر، لكن ما أعرف كيفية يعني هذا الزواج. هل هناك دعاء معين يدعو به المحرم بين الصفا والمروة عند العلامات الخضر؟ لا ما في دعاء، ما أعلم في دعاء خاص لهذا، لكن إذا صعد على الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. أما دعاء معين يعني السعي اللي بين العالمين لا أعلم يعني دعاء خاصا بذلك. نعم. يوجد أحيانا طعام في ساحات الحرم، هل يجوز أكله بدون إذن ملقى؟ نعم، إذا كان الطعام ملقى هكذا لأن موضع هنا إلا للإذن العرفي أو الإذن اللفظي، لأنه وضع لمن يأتي إلى المسجد فيجوز الأكل منه. نعم. يقولون إلا إذا علم صاحبه، إذا كان له صاحب معلوم فإنه لا يؤكل إلا بإذنه، لكن إذا لم يعلم صاحبه فما وضعه في هذا المكان إلا للعام عامة الناس. نعم. يقولون الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل هذا صحيح؟ لا، هذا الحديث موضوع ليس بصحيح. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال. وهذه هي الأماكن يا إخوة لا علاقة لها بالعمرة، وإنما من أراد أن يذهب إليها ويزورها لا بأس، من باب يعني من باب السياحة أو من باب الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد في مسجد قباء لا بأس، ومن باب أيضا الدعاء للأموات. أما علاقتها بالعمرة فليس لها علاقة بالعمرة. نعم. هل يجوز بناء المساجد في الدول الكافرة؟ نعم، إذا كان فيه مسلمين، إذا كان في ذلك مسلمون يصلون فيها نعم، المساجد تبنى للمسلمين. نعم. ما هو حكم الإمام الذي يحفز المسلمين لبناء المساجد وأخذ نسبة من التبرعات؟ هذا الأمر يرجع إلى نية الإمام، إذا كان نيته يعني إقامة المساجد ونفع المسلمين ويأخذ على ذلك مقابل مثلا عمل بدني لا بأس، لكن الأفضل أن يتبرع بهذا، يعني يجعل هذا الأمر يعني قربه إلى الله جل وعلا. لكن كما قلنا إذا كان قصده حسن ويعني القصد نفع المسلمين وبناء المساجد للمسلمين والصلاة فيها ويريد أن يأخذ مقابل ذلك عمل بدني لا بأس إن شاء الله. نعم. عند عامة الناس لا يجوز دخول المسلمين الكفار للمدينة، لكن الصحيح أنه يجوز، لكن بدون إقامة، لا يقيمون فيها، يعني لا يقيمون في المدينة، الكفار لا يقيمون في المدينة، أما دخولهم إلى الحرم جاء لا المسجد لا لا جائز، هذا الأمر جائز لكن لا يقيمون في المدينة. نعم لا لا لا لا ما هي هذه، لا ليست هذه. نعم هل للعمرة طواف وداع؟ نعم الأخ يقول هل الذي جرح في الخندق هل هو سعد بن معاذ أو سعد بن أبي وقاص؟ الذي يظهر لي أنه سعد بن معاذ، وإذا كنت أنا قلت سعد بن أبي وقاص فهذه سبقة لسان، فهو سعد بن معاذ الذي جرح في غزوة الخندق. نعم هل للعمرة طواف وداع؟ لا ليس العمرة طواف وداع، لكن من طاف لا بأس لأن الطواف عبادة، أما وجوبا جمهور العلم يرون أنه لا يجب على المعتمر طواف الوداع. نعم أوصاني عمي أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أبلغه؟ طيب ما رأيكم هل يبلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوصي؟ يبلغ أو لا يبلغ؟ ها يبلغ الوصية؟ الجواب لا، لا يبلغ الوصية. لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إليه من أي مكان، الآن اللي في أقصى المغرب ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه، يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يبلغ؟ يبلغ عليه الصلاة والسلام، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فإن الملائكة تبلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها ها الضابط أن يؤمن أن يؤمن تنجيسهم إلى المسجد، ويؤمن عدم التشويش على المصلين. أما إذا كانوا يعني لا يؤمن يعني تنجيسهم إلى المسجد أو لا يؤمن يعني تشويشهم على المصلين فلا يدخلون المسجد، لأن دخولهم ضرر في هذه الحال. نعم بعيد عن الجماعة هم صو على كل حال هذا جائز، لكن المعروف أن الطلاب أن الصغار إذا اجتمعوا سويا يعني يكون تشويشهم زيادة زائد، لكن إذا فرقوا على مع العقل والكبار يخف التشويش عندهم، لكن هذا جائز لو جعلوا في الأخير جائز. ما رأيكم عن رجل تزوج امرأة وهي تعمل في مكان بعيد ولا ويتعذر الوصول إليها إلا بعد شهرين أو ثلاثة؟ هذا حسب الاتفاق بين الزوج والزوجة، يعني الأكثر ما تصبر المرأة عن زوجها حسب ما ورد 4 أشهر، فهذا الظروف تحكم، يعني السائل الظروف تحكم في مثل هذه الأمور، إذا كان لا يستطيع أن يقابل زوجته إلا بعد 2 أو 3 والظرف يعني لا يعني يحكمه بذلك فهو يعذر إن شاء الله. وكذلك المرأة أيضا تعذر في هذا لأنها تعمل. أما إذا كان الأمور ميسرة واتصال الزوجين ميسر فهذا هو الذي ينبغي. نعم في المذهب المالكي يقنطون دائما في صلاة الفجر، هل هذا موافق للسنة أم ماذا تقولون؟ هذه المسألة فيها خلافية، لكن الأفضل أن القنوط في الفرائض يكون في النوازل فقط إذا نزلت نوازل، لكن من قنط في غير النوازل لا ينكر عليه في صلاة الفجر لأن فيها أحاديث صحيحة. نعم هل يجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم إذا كان لم يصلى عليها، إذا لم يصلى عليها في المسجد يجوز أن يصلى عليها في المقبرة على الجنازة. نعم الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا ليس للعبادة في الروضة فضيلة معينة، وإنما الفضيلة للمسجد كل المسجد. أما الروضة فورد الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل ورد شيء يدل على أن العبادة فيها 10 أو 20 أو أكثر أو أقل؟ ما ورد هذا، إذن هي كسائر المسجد، والمسجد النبوي الصلاة فيه في أي جزء من أجزائه تعدل كم؟ تعدل كم؟ 1000 صلاة فيما سوى، بما في ذلك الروضة، فالروضة ليس لها ميزة بالنسبة للعبادة. نعم. نحن نعيش في ليبيا وفي قريتنا لا نطمئن على أولادنا وزوجاتنا، فهل نهاجر إلى دولة الكفار أو إلى أين نذهب؟ والله على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ما يطمن على أولاده ولا على زوجته مشكلة هذه. لكن إذا كان الأمر كما ذكر السائل فله أن يخرج إلى مكان يطمئن فيه، له أن يخرج إلى مكان يطمئن فيه ولا يكون على أولاده ضرر ولا على زوجته. لكن الغالب أن الخروج إلى أن الذهاب إلى الدول الكافرة يضر بالأولاد، فأنت فاتقوا الله ما استطعتم، ونسأل الله عز وجل الاستقرار لبلاد المسلمين وأن ينشر الأمن في ربوع بلاد المسلمين، لأن هذا الأمر يا إخوة أمر ابتلي به المسلمون ويسمونه الربيع العربي، وهذا حقيقة الجدب العربي الأحمر، الجدب الأحمر للبلاد العربية، لأن هذا الأمر الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها خطة يعني مدروسة من قديم الزمان، ووقع فيها ما وقع في هذا العصر ما وقع، والله أعلم. ونكتفي. رجل خطب امرأة وقدم لها هدايا كثيرة، وبعد فترة رفض أبوها الخطوبة، هل يرد له هذه الأشياء؟ لا، الهدايا ما ترد، الهدايا ما ترد. أما المهر لو كان يعني أعطاها المهر له نصف، يعني يأخذ نصف المهر إذا كان الرفض منه هو، أما إذا كان الرفض منها هي يأخذ كامل المهر، أما الهدايا لا ترد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.